أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh! وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لا وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا What?